حديثة هشتادو دوي جبه حديثة دب مديار بت مروف قربانك الحجب باكوجتن شبش غيري خوبة كوني تشون ظلامش بجينك خوبة باكوج. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل يلبي غنبري دركة صوابت خبي لبن لخمس بقينا من ذي القعدة وقت بنش شاف أجد ذو الكأدمون يعني بنش روش ما بون دابت ذو الحجة لا نرى إلا الحجة هزرما بس حجب تنبو أش ماذا أمدي حجيك عمره الدل ما دونبو. فلما دنونا من مكة بشن الوقت أمني زيكي مكهبون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فغنبادي صلاة خدي ليبن أمري وان كساكر أبت قربان الجلنة إذا طاف وسعى بين الصفا والمرة مروة هكر طوافكرا يعني الدور بيت زفرين وتنف بين الصفا والمروة إدهات نوتون أن يحل أفكست وصخ حلال بكن حاجة خوف فسخ بكن ابكن عمره كان تمتع. قالت قوت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر بشتن رجاع دي هندك جوشتي جيلا بمهات إيناندن فقلت ما هذا بجت من قوت أفتشير. قال قوت نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وبيغمبري صلابت خدي لابن قربان دباكوشتين اشبيش قابان يدخل.